ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا يقيني وهو لي بل الصدى والكأس غامرة لغلة صادي فاجعل يقينك بالإله حقيقة واصنع بكفك صارما لجهادي. هذا يقيني وهو لي بل الصدى والكأس غامرة لغلة صادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حق ما حكاه الهادي هذا يقيني وهو لي بل الصدى والكأس غامرة لغلة صادي فاجعل يقينك بالإله حقيقة واصنع بكافك صارما لسدادي فاجعل يقينك بالإله حقيقة واصنع بكافك صارما لسدادي.